أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن الديات وعن دية أعضاء الإنسان، وذكرنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة هذه الدية أو ذكر هذه الدية، كل عضو من الأعضاء في قدر من الدية. فجاء في صلى الله في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: في الأنف إذا استوعب جده الدية، وفي العين 50، وفي اليد 50. وهنا التقدير في الحديث باعتبار الإبل، يعني باعتبار الإبل وهي أصل من الأصول أو هي أصل الأصول فيها. وفي الرجل 50، وفي الجائفة 3 النفس، وفي المنقلة 15، منقلة الجروح والجائفة أيضا من الجروح اللي هي التفصيل اللي فيها. الجائفة الجرح اللي ينفذ في جوف الإنسان، المنقلة اللي هو الشرخ، يعني يحصل في عظم الإنسان ينتقل لعظمة شيء بسيط منها. في الموضحة الجرح الذي يوضح عظم الوجه أو عظم الرأس 5، قال في المنقلة 15، وفي الموضحة 5، وفي السن 5، وفي كل أصبع مما هناك 10. ده الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا في منار السبيل إن من أتلف ما في الإنسان من واحد، يعني عضو واحد غير متكرر كالأنف واللسان والذكر، ففيه الدية. يبقى هنمشي على إن الدية 100 من الإبل. كنا نقول 100 من الإبل يبقى من الدنانير أو من الذهب 1000 دينار، 1000 دينار يبقى بقدر حوالي 4 كيلو وربع من الذهب. إذا كان بالدراهم هيبقى الدية 12000 درهما، يعني حوالي 36000 جرام من الفضة. يبقى على ذلك هنا شيء تقريبي في هذه الأشياء، في الدنانير في الفضة حسب الوقت اللي مولود، حسب أنه تفاوت كبير جدا بين الفضة وبين الذهب كما ذكرنا، كأن الأصل هو الإبل اللي يقوم عليه هذه الأشياء. فممكن الإبل قيمتها كذا، 100 من الإبل فيكون من الجنيهات المصرية مثلا كذا الدين. إذا كان الذي يتلف من الإنسان فيه شيئين، لاحظ أن هذه الأشياء إما أن يتلف متعمدا، وإما أن يكون خطأ أو خطأ شبه عمد. فإذا كان متعمدا فيه القصاص، فيه القصاص. فإذا أتلف من الإنسان أنف الإنسان يبقى يقتص منه، إذا كان مثله يقتص من مثله من غير ما يكون فيه زيادة وحي فيها. اللسان تعمد قطع لسان إنسان يبقى يقطع منه مثله، يبقى هذا في العمد. هذه الأشياء إذا كان لا يخشى من مثلها الحيف، إنه قطع الإنسان نصف لسانه فيخشى من قطع هذا الإنسان في نصف لسانه يتعدى ويروح لسانه كله في القصاص، بعد ذلك ما يكونش قصاص وينتقل إلى الدية في ذلك. لكن الكلام في الدية أنها أصل هذا في الخطأ، هذا في الخطأ وليس في العمد. فالعمد إذا كان يمكن المماثلة من غير حيف يبقى فيه القصاص، إلا إذا صاحب الدية عفى عن القصاص إلى الدية فطلب الدية لو المجن عليه، يعني فله ذلك. من أتلف ما في الإنسان منه شيئان زي ما ذكرنا قبل كده في اليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والسجين وغير ذلك، ما كان فيه اثنان يبقى فيه الواحد منها في إتلافه نصف الدية. فإذا كانت الـ هذا النصف فيه منفعة كاملة للإنسان، زي ما الإنسان أعور والعين، لو أتلف العينين للإنسان فيها الدية كاملة، أتلف العينين لا ما أتلفش العينين ولكن ضربوا على دماغه وضيع النظر بتاعه، ده فيه الدية، لأن هنا هنظر العين أنها عضو ونظر لها من ناحية أخرى أنها منفعة للإنسان. فإذا كان أمر العضو لا العضو باقي ما راش فيه شيء، ننظر هل ينفع ولا منفعش هذا العضو الآن، يبقى البصر فيه الدية الكاملة. لكن لو إنه أذهب العين بالبصر اللي فيها يكون فيها نصف دي العين الواحدة، في العينين الدية الكاملة. يبقى هنا كنوع من برضو التأديب للإنسان الجاني، مش هيجي يقول طيب معناه موجودة زي ما هي ما راحتش عينه واللي راح منه بصره فقط، هو البصر منفعة كاملة. فإذلك بحسب ما ينقص هذا البصر يكون قدره من الدية حسب ما يقرر طبيب العيون أو طبيب الشرعي في ذلك. برضو ذكرنا قبل ذلك في الأدفان الأربعة الدية، يبقى دفن الإنسان كل دفن فيه جزء من الدية، يبقى العين الوحيدة فيها دفنان، يبقى العين فيها نصف الدية، كل دفن فيه نصف الدية، يبقى ربع الدية يعني. في الأصابع برضو كل ده ذكرناه قبل ذلك، في أصابع اليدين ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأصابع في كل أصبع يعني عشر من الإبل، والعشر تقسم على الأصبع، إذا كان في ثلاث سلاميات يبقى كل سلامية بتلت دية الأصبع، بتلت العشر اللي في الدية. برضو ذكر لنا في ظفر لم يعد أو عاد أسود، في ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع، يعني إنسان ضرب على يده بعصا أو غيرها فظفره راح خالص، ضاع جمال الأصبع بضياع الظفر اللي فيه، أو إنه صار أسود ما فيش أمل إنه يرجع مرة ثانية. طبعا إذا كان يبدع بالعلاج يبقى يصبر لغاية ما ينتهي أمر العلاج، يبقى فيه شيء تاني هنسميه أرش الجناية أو الحكومة اللي في ذلك. لكن إذا كان استقر عزك أن الصوبع الظفر اللي فيها طار ضاع خالص، يبقى على ذلك فيه خمس دية الأصبع، خمس دية الأصبع يعني فيها جمال، يعني فيها دية الأصبع عشر من جمال، يبقى هذا فيه الخمس. قال لنا هنا في ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع، هذا نص عليه الإمام أحمد، وروي عن ابن عباس، وده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول لم يعرف له مخالف من الصحابة، ذكره ابن المنذر، يعني الأولى العمل بذلك، عزي ابن هذا إجماع سكوتي فيكون العمل على ذلك. محل المسألة محل اجتهاد، أيضا محل اجتهاد أن للحاكم أن يحكم فيها بخمس دية الأصبع، له أن يحكم بأكثر بأقل بحسب ما الطب الشرعي يقرر في ذلك، ولكن دائما أن الحالات اللي منصوص عليها تبقى مفيدة في أن تمنع الخلاف، تقطع الخلاف في المسألة، أنا صبعي يساوي كذا، لا صبع التاني يساوي كذا، هي كل أصابع تستوي، ويبقى يوم القيامة الحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. في السن خمس من الإبل، سن الإنسان يبقى هنا كسر سن الإنسان أو أنه خلعها من أصلها، فيقولنا فيها خمس من الإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السن خمس من الإبل، في السن خمس من الإبل. لو كان عمدا ضرب إنسان عمدا في أسنانه كسرها، يبقى هنا من الممكن القصاص فيه، زي ما كسرها له شيلها له، هو يتشال منه نفس الشيء، يبقى فيها القصاص. لكن إذا رضي الآخر بالدية فيها أو إنه عفى، يبقى هنا العفو عظيم وله أجر عظيم عند الله عز وجل. لكنه لو طلب الدية بتاعتها يبقى السن فيها خمس من الإبل، فيها خمس من الإبل. هذه الأشياء دي أشياء يعني لابد الواحد يأخذ باله من مثلها، في أنه بيضرب ويؤدب، وخاصة إذا كان عنده أطفال بيعلمهم أو كذا مدرس، هنا ما يتعمدش يضرب إنسان يضرب على الوجه مثلا، أنا كنت بأدبه بعدبه بعلمه، فإذا فعل هذا الشيء وكسر له سنه، يبقى هنا فيها الدية اللي مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فيه العفو خلاص أمر العفو، والعفو أفضل، لكن تأخذ بالك إن في شيء ممكن بتعدي في الدنيا في يوم القيامة تسأل عنها، وإنت فلان ليه عندك كذا، فلان ليه عندك كذا، فممكن تلاقي المعلم مع الصبيان بتوعه نجار حداد مش عارف ايه، يتعامل معاهم بطريقة قاسية وحظة، يضرب الولد على وشه، يضربه بالبوكس فيها، يحدفه بآلم، يكسر له سنانه، وبعدين يقول لك معلش ما احنا تعلمنا كده برضه، ما احنا تعلمنا هذا الشيء عليه هذه الدين اللي مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يبقى رجعها له زي ما كانت، رجعها له يصلح حاله، يصلح له فيها إذا كان في نوع المصالحة والعفو في ذلك. أما إنه ما فيهاش حالة يعني سنة كسرت بوظ له المنظر بتاعه، فدي من الأشياء اللي خد بالك منها، أنك لا تكون قاسية، لا تتعمد من تضرب إنسانا بحيث أنك تكسر، والضرب إذا كان للتأديب لحدود معينة زي ما يجي في مسألة التعزير. يبقى في الأسنان خمس خمس، الأسنان خمس خمس. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء، هذه الأشياء سواء، الأصابع سواء، بالمعنى عشان ما يتقالش لا أنت كسرت لي السبابة، السبابة أغلى من غيرها، وإن كان في الواقع ممكن تجد هذا الشيء، إن فعلا السبابة تكون منفعتها أكثر من غيرها في الكتابة وفي غيرها، ولكن هيتفتح باب الإشكال والخلاف، مش هنخلص بقى السبابة بتاع فلان كان بيعمل بيها كذا يبقى تمنها تسوي أكتر من فلان، زي ما تقرأ في الجرائد الممثلين اللي في أمريكا والفنانين مش عارف اللي فين بيعمل على صوابعه ويأمن عليها مش عارف بكام مليون وكام كذا عشان هي دي حرفته هي كذا، التاني مش عارف يطلب فيها كام، التالت في إيده في رجله في وشه في كل واحد، إذا ترك الأمر للهوى كل واحد هيطلب يقول لك لا أنا عندي اللي مش عندي غيره. فجاءت الشريعة قطعت هذا الباب إنه لا، الأمر الخلافي يتفتح بين الناس مش هتخلص فيه، يبقى هنا يستوي الناس، طالما دية الإنسان سوى دية غيره خلاص دية الجميع مية من الإبل، فده على قدرا ضخما فيها، فكذلك دية الأعضاء على ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء، ثنية الأسنان الأمامية ضرس أسنان الخلفية كله سواء. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة، في إذهاب نفع عضو من الأعضاء يعني العضو موجود زي ما هو ولكن ذهب النفع بتاعه، يبقى زي ما قلنا في العين زي ما قلنا في الأنف، الأنف يشم بها الإنسان فأدور الإنسان على أنفه أو على رأسه، مناخيره موجود زي ما هو بس ما بيشمش إلا راح منه حاسة الشم، يبقى عزك في الدية الكاملة لضياع نفع هذا العضو. الأذن ضرب إنسان على رأسه ضيع له السمع بتاعه لا يسمعه، الودن موجودة زي ما هي، يبقى هنا الأذن كجمال موجودة لكن كنفع ما فيش فيها نفع، يبقى هنا فيها الدية الكاملة أيضا. طيب نشوف كلام القدامى هنا بيكلمنا على نفس المسألة، هنا بيقول لنا اليد التي تجب فيها الدية، اليد صحيح مسألة مهمة نعرف أم نقول اليد فيها الدية، أنهي يد يا ترى، الإيد من هنا الكف يعني، ولا الإيد من هنا من المرفق، ولا الإيد من هنا من الإبس، منين أنهي اللي فيها الدية؟ فهو بيقول لنا الكوع فين الكوع اللي هو عظم الرسغ، هنا الرسغ او المنتهى الزندين او الكوع، هو كوع الانسان هنا، كان احنا في العرف الدارج عندنا الكوع عندنا هنا يقول هذا الكوع، لا مش هو، لا في الشرع مش هو ولا في اللغه، لكن الكوع هذا المكان اللي هو نسميه مكان الرسغ هنا، يبقى ده المفصل الاولاني او اللي ناحيه الكف هذا الكوع، يبقى اليد التي تقطع انسان قطع كف الاخر يبقى فيها نصف الدية، قطع الكفين فيها الدية الكاملة. اليد التي تجب فيها الدية من الكوع لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليه، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا القطع في السرقة بدأ من اليد اللي ربنا ذكرها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا من الشيء اللي له معاني، له معاني اليد أنهي من منطقة من اليد، هل اليد بحالها من أول الكتف ولا من أول المرفق ولا من أول الكوع، فيبقى هنا في إجمال فيها، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الشيء الذي فيه إجمال، فبين أنها تقطع من الكوع اللي هو من عظم الرسغ. كذلك التيمم في الآية لن تجدوا ما في تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فذكر اليد فين اليد، هل نتيم نضرب بالتراب لغاية المرفق ولا لغاية الكتف، فده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التيمم ضرب الوجه والكفين، ضربة تضرب تمسح وجهك وتمسح الكفين، بين لنا هو التيمم بهذه اليد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مبين لما في الآية. فإن قطع يده من فوق الكوع، هنا بقى يجي إشكال، طالما نحن فصلنا اليد بأنها الكف، طيب أطع له إيده بقى من هنا، يبقى إيه الأمر اللي فيها هنا، هنا لا شك أنها زيادة، هذه زيادة لها قدر ولا هي داخلة في نفس المعنى، هنا خلاف عند العلماء، فيقول لنا إذا قطعها من المرفق أو نصف الساعد فليس عليه إلا دية اليد، يعني عايز يقول إن هي ضربة واحدة وهو في نفس المكان، يبقى اليد سواء إن هي الزراع ولا من الإبط أو كده بهي فيها نفس الشيء قطعا للخلاف. طيب من قال بهذا القول؟ إن قال به عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، يبقى الشافعي نفسه له قول تاني، أصحابه اختاروا هذا الشيء أو بعض أصحاب الشافعي اختاروا ذلك. ظاهر مذهب الشافعي أنه يجب مع دية اليد حكومة، لما زاد حكومة لزيد، يعني عايز يقول إن اتقطعت إيد إنسان فأخذ اتقطعت من الكف يبقى فيها نصف الدين. طيب قطع الثاني إيده نصف الزراعة هيكون فيها الدين، هيكون دي تساوي دي، فيقول لا يكون فيها زيادة شوي، زيادة دي الدين. يقول حكومة فيها حكومة، وهيجي معنى كلمة حكومة في هذا الشيء. قال ولأن المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والدفع بالكف، وما زال تابع للكف، والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف، فتجب في الزائد حكومة. يعني نظر لأن العدالة إن مش ممكن تستوي الإيد من الكف زي الإيد من نص الذراع زي الإيد من المرفق زي الإيد من الإبط، لا مختلفة. فيبقى هيقطع الكف يأخذ نص الدية، هيقطع من فوق هيكون فيها كذا، يقول لا ما يكونش. اختار هذا القول وقول الشافعي اختاره القاضي أبو يعلى الفراء الصغير من الحنابلة، اختار إنه يبقى فيها زيادة، ما تكونش نص الدية بس، لا فيها نص وفوقها كمان شوي. ابن قدامة يقول لا ما ناخدش بهذا الشيء. ليه؟ قال لنا أن اليد اسم للجميع، بيقول هي اليد موجودة للجميع. لو قعدنا بقى نفصص ونحط خلاف، والله نقول قطع إيده من أول الإبط هي اليد، هي اليد يبقى فيها نصف دية الإنسان، الإنسان كله على بعضه 100 من الإبل، 800 من الإبل، يبقى على ذلك نقول ما في عضوين ما هو يد متكررة، إيد شمال وإيد يمين، العضوين فيها ما في الإنسان ككل، فيها ما في الإنسان ككل، يبقى على ذلك اليدين، سواء إذا قطع من هنا فيها النصف الدية، نزل شوية قطع من هنا فيها نصف، نزل للآخر خالص فيها نصف الدية، فأنت اللي خلك تبتدي من هنا، ما تخليها من هنا الأصل فيها، وبعدين تقول دي بتساوي، فجعلنا الصغيرة مثل الكبيرة في ذلك. ده كلام ابن قدامة رحمه الله، أن اليد اسم للجميع إلى المنكب، بدليل قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فسماها من أول الصوابع لغاية المرفق إنها يد، فهنا كونوا إنه أعطى التسمية للأصغر ما ينفيش إنها داخلة في الأكبر أيضا، يبقى إذا قطع من المرفق هي أيديكم إلى المرافق كما سماها الله عز وجل. قال ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح الغاية هما في الكفين. وقال ثعلب من علماء اللغة اليد إلى المنكب، يعني كل دي اسمها يد من هنا لغاية الآخر اسمها يد، وفي عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يد، فإذا قطعها من فوق القوع فما قطع إلا يد فلا يلزمه أكثر من ديتها. أما قطعها في السرقة يقول يعني أنه لما تجي تعاقب الإنسان بتقطع اليد من السرقة، ما هو برضو العقوبة فيها تأديب للإنسان وفيها رحمة بالإنسان، فيها رحمة بالإنسان، فالإنسان وهو يسير في المشي اليد عظيمة جدا، نفع اليد للإنسان، يعني لو إن الإنسان قطعت إيده من الإبط وجوه هو ماشي يمشي معوج، يمشي معوج الإيد كالجناحين للطائر، بتخلي الإنسان عدل معلول، هنا هو بيلف وهو بيتحرك كذا، الإيد عاملة له توازن، عاملة الإنسان توازن، شيء عجيب جدا ما يعرفهاش إلا لما قطع إيده، اللي ما أطلع. وانت لما تبص على الانسان مقطوع ايده هو ماشي تلاقي ليه لفته، ايده بتدي توازن في المشي للانسان. فعلى ذلك هنا لما يجي قطع يد السارق المقصود انه يمنع من السرقه، ما يسرقش تاني، فلو ان تقطعت ايده من المنكب يبقى هنا عوقنا هذا الانسان تعويقا شديدا في انه عايز يمشي، عايز ياخد حاجه بيده، ما هنا يبقى قطع الكف اقل ما يطلق عليه اليد امر بقطعه. وإذلك لما هتقطع رجله هيجي الصحابة يفسرونها زي علي بن أبي طالب وغيره أنه مشترك، مشترك بس، يبقى هنا المقصود منها إيه؟ ما يعرفش يجري بعد كده، ما إذا سرق ببقه في يوم من الأيام ما يعرفش يجري، فيقوم تقطع مشط القدم، مشط يقول لك سيب له آخر القدم عقب القدم عشان يمشي عليه عشان يبقى متوازن، عشان يبقى عدل، ما يبقاش ماشي زق. يبقى هنا الحدود فيها تأديب للإنسان وعقوبة، وفيها أيضا رحمة به، فيها رحمة به، يبقى هنا عوقب حتى لا يرجع إلى هذا الناس، ورحمة بالناس، رحمة بالناس إنه يعوق هذا عن إنه يبقى سريع في الأخذ والعطاء والجري والسرقة للناس وتهديد الناس، يبقى هنا عقوبة له ورحمة به ورحمة بالناس، وأيضا يترك له شيء، يبقى طول ما اليد موجودة برضه ماشي عدل، ممكن بالعظم بتاع الساعد يقدر ياخد الشيء مع الإيد التانية ساعد نفسه بها. فعلى ذلك كان في العقوبات الأقل، لكن في الدفع يكون فيها الأكثر. يبقى هذا قطع في السرقة، فلأن المقصود يحصل به، وقطع بعض الشيء يسمى قطعا له، كما يقال قطع الثوب وإذا قطع جانبا منه. قولهم إن الدية، يعني بيرد على الشافعية بيقول إن الدية تجب في قطعها من الكوع، قلنا وكذلك تجب بقطع الأصابع المنفردة. هنا يعني كلام جميل من ابن قدامة في الشيء، يقول طيب إذا قطع أصبع الإنسان هياخد كام؟ العشر بمن؟ طب الثانية عشرة تانيين، طب الرابعة أربعين، طب الخمسة خمسين، خمس صوابع خمس. طب لو قطع الكف هي الخمسين، يقول طب هي أنت نرد عليك بهذا الشيء إنه الأمر في قطع الأصابع كان فيها خمسين، لما وصلنا للدية ما قلتش أكثر، وصلت للكف نفسها كلها لم تقل أكثر من ذلك، فلذلك حيقول لنا بعد كده إذا قطعها قطع الأصابع المفردة تجب نصف الدية، ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر من ذلك، والذكر يجب في قطعه من أصله مثل ما يجب بقطع حشفته، ذكر الإنسان قطع من أمامه قطع من خلفه كل في نفس الشيء هي الدية الكاملة. فيقول فأما إذا قطع اليد من الكوع ثم قطعها من المرفق قطع، يعني هنا بعد ما خلص كلام مع الشافعي، يعني كلام الشافعي له وجه من النظر، كلام الشافعي له وجه من النظر، انما كانه مش هيخلص القاضي بقى ان قطع اليد وحته زايده من هنا، لا قطعها حته زايده من هنا، يزود بقى كنا في القدر هيكون لا كتير، يبقى هنا دية يد الإنسان بكفه ممكن تكون توصل لمبلغ أضخم من اللي حددته الشريعة، قال يبقى نقطع الخلاف ونخلي القطع في الكف بنصف الدية، وهذه مسألة للقاضي أن يحكم به فيها بما يؤدي إليه اجتهاد ما أخذ بقول الشافعي فيها، فإنه إذا قطع الكف فيها نصف الدية قطع أزيد ممكن يزود عليها شيء فيها، أو أن يأخذ بقول الحنبلة إنه هي نصف الدية في هذه أو في هذه. إذا قطع اليد من الكوع ثم قطعها من المرفق، هذا شيء تاني بقى، هنا عمل قطعين، يعني جاب إنسان راح قطع له إيده من هنا وضرب ضربة ثانية قطعها له من هنا، يبقى هنا فيها زيادة تعذيب لهذا الإنسان، يبقى فيها الزيادة، فيها الزيادة اللي قالها الإمام الشافعي. قال وجب في المقطوع ثانيا حكومة، لأنه وجبت عليه الدية بالقطع الأول ووجبت بالثاني حكومة، ولا مش هقول له هي هدر، يبقى هنا كأن الصورة هنا أنه قطع اليد وبعدين فوت وجاء بعد فترة قطع له جزء منها بعد ذلك، يبقى هنا الأولى فيها نصف الدية، الثانية فيها حكومة اللي هو تقدير نسبة العجز اللي في هذا الدية أو نسبة ما قل من قيمة هذا الإنسان الدية وتعطى بقدرها من الدية كما سيجد. يقول كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف، هي نفس الشيء، إنه لو فرضنا إنسان قطع من آخر خمس صوابع فيها قد إيه؟ نصف الدية، عدى فترة راح قطع له بقية الكف بتاعه فيها قد إيه؟ مش هنقول هي مع نصف الدية اللي فاتت، لا خلاص نصف الدية عدى الآن فيها، يسميها حكومة، حكومة بمعنى إن نقومها، فرضنا هذا لو كان عبدا، عبد قيمته 100 جمل هذا العبد، الآن بعد ما قطع له هذا الجزء قيمته قد ايه؟ بنقوله عبد من غير اصابع قيمته بدل 100 جمل هيبقى قيمته فرضنا 90 من الجمال او 95 من الجمال، الان بعد قطع هذه يساوي قد ايه القيمه بتاعته؟ قيمته 93 مثلا، قيمته 2، والفرق اللي بين الاثنين هي دي قدرها من الدية يسميها الحكومه. فاما اذا قطع اليد من الكوع قلناها كما لو قطع الاصابع ثم قطع الكف او قطع حشفه الذكر ثم قطع بقيته، يبقى فيها في الجزء الثاني حكومه. إن جنى عليها فأشلها وجبت عليه ديتها، إن جنى عليه فأشلها وجبت ديتها، يبقى رجع تاني الكلام إن اليد فيها جمال للإنسان وفيها نفع للإنسان، وهنا بيأخذ ويعطي بها، هو جنى على الإنسان شلل إيده، يتشلت اليد يبقى يقول هنا ضيع نفع هذه اليد، يبقى فيها نصف دية الإنسان، فيها نصف دية الإنسان. وإن جنى على يده فعودها أو نقص قوتها أو شانها، يبقى هنا فيها حكومة، حكومة اللي هي نسبة عجز قد إيه فيها تضرب في الدية، يعني يقولوا الإنسان ده بعد ما كانت إيده بياخد ويدي بيها الآن الضرب قلت الحركة بتاع إيده، ما راحتش خالص ولكن قلت الحركة بتاعتها، يقول والله الإيد دي فيها نسبة عجز في اليد 10% 20% 30%، يبقى قدر اليد فيها قد إيه من الدية؟ نصف الدية تضربها في نسبة العجز اللي حصل في الإيد اللي بيقررها الطب الشرعي فيها. وهنا طبعا في الماضي كان بيقدر بأشياء معينة، الآن الطب الشرعي يقدر بأدق من ذلك. يبقى هنا نسبة العجز فيها قد إيه يحدد نسبة العجز. والله اليد صارت عاجزة نسبة 10%، نسبة 50-90% بيحدد النسبة تتضرب في قدر دية اليد نفسها، يطلع القدر اللي الدية اللي لهذا الإنسان فيه اللي هنسميها الحكومة. الحكومة انكسرها ثم انجبرت مستقيمة وجبت حكومة لشينها إن شانها، وإن عادت مودة فالحكومة أكثر لأن شينها أكثر. يعني كسر إيد إنسان وبعدين تصلح الكسر بعد ذلك، يبقى ينظر إنه إذا رجعت شانت اليد بسبب ذلك بقى المنظر بتاعها مش حلو فيها، يبقى بقدر ما نقصت من قدر اليد. لا والله صارت معودة على طول، يبقى فيها القدر الحكومة بتاعتها فيها. يقول الخرقي: وفي قرع الرأس إذا لم يموت الشعر الدين، وفي شعر اللحية الدين إذا لم يموت، وفي الحاجبين الدية إذا لم تموت. هنا مسائل، إما يكون الفعل عمد وعدوان فهنا يفعل فيه كما فعل في هذا الآخر، رش على دماغه بودرة مثلا تخلي الشعر يروح ما يطلعش تاني، يبقى يفعل به كما فعل في هذا الإنسان إذا كان عمدا وعدوان. لا مش عمد وعدوان ولكنه خطأ ففعل شايل حاجة انتسكبت على الآخر ضيع له شعر راسه جزء من وراه، يبقى في هذه الحالة هتكون الدية إذا راح الشعر كله يبقى فيها الدية الكاملة. وزي يقول: في قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، يبقى في جزء منه بحسب المساحة اللي ضاعت منه من قدرها من الدية. كذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت، وفي الحاجبين الدية كذلك. يقول ابن قدامة: ذكر أصحابنا شعر رابعا وهو أهداب العينين، الرموش، الرموش اللي في العينين، كذلك في كل واحد منها الدية، أو في كل هدب من أهداب العينين فيه الدية، فيه جزء من ربع الدية. هذا قول أبي حنيفة والثوري. ومن أودب في الحاجبين الدية سعيد بن مسيب وشريح والحسن وقتادة، وروي عن علي وزيد بن ثابت قال في الشعر الدية، قال في الشعر الدية. وقال مالك، قال مالك والشافعي فيه حكومة، فيه حكومة. حيجلنا كلامه في الحكومة، وإحنا سبقنا وذكرنا في الحكومة في حاجة اسمها أرش للدناية، وفي الحكومة يستويان في شيء واختلفان في شيء آخر، ويختلفان في شيء آخر. لما يقول الحكومة هي نسبة العجز اللي حصل، نسبة النقص اللي حصل، بيضربها في الدية يطلع القيم. فلما يكون في جنايات جناها على حيوان، جناها على، يقول لك الأرش، الأرش بتاع الدناية بتاعته دي. الأرش معنى قوم هذه سليمة، وبعدين قوم هذه وهي بايظة وهي قد أفسدت، وبعدين أعمل نسبة، النسبة دي وتطلع النسبة دي هي القدر بتاعها. يبقى ما بين القيمتين صحيحة ومعيبة، يقول لك هذا الأرش، الأرش. الحكومة كأن الأصل أنك بتقوم هذا، بس بتقوم بالدية بتاعته، بالدية بتاعت هذا الإنسان اللي هي 100 جمل. يبقى حيستوي الاثنين في أنه الأرش يكون أعم شوي، أعم شوي، أرش جناية، أرش اللي يكون في إنسان أو في حيوان أو في غيره. طيب هنا بيقول لنا ابن قدامة قال مالك والشافعي فيه حكومة، في حكومة في هذه الأشياء. حكومة معناها إيه عندهم؟ يعني حيقول عند مالك والشافعي إذا واحد أتلف من الآخر شعر رأسي بحيث مش حيطلع تاني هذا الشعر، يقول لك فيه حكومة. حكومة يعني قدر هذا الإنسان سليم يساوي 100 جمل، هذا عبد لو بعناه في السوق يجيب لنا 100 جمل. طب لو بعناه الآن وهو على هذه الصورة أتلف شعر رأسه ما يسوي قد إيه؟ والنقص من جماله هيقل القدر بتاعه شو، يقل القدر بتاع هذا الإنسان. يقل قد إيه؟ يقول لك حسب النسبة اللي فيها. إذا عرضنا البيع والله مش هيساوي المية كاملة، هيساوي 50، هيساوي 40، هيساوي اعكس وقلناها أما، أما وأما تباع، أما تباع بشعرها اللي هيشتريها عايز فيها جمال، أما بشعرها تساوي قد إيه؟ فتساوي 100 جنيه. طيب وهي الآن راح شعرها اللي هيشتريها هيعمل بها إيه؟ هيقل الثمن بتاعها. هو لو قلناها في الرجل هيقول الرجل هنعمل ايه بشعره، عايزه يشتغل مش عايز حاجه بشعره. فهنا يقول طب خليها امراه، امراه القيمة بتاعتها قد ايه وهي تباع مش عارف ايه، عايز يستمتع بيها دي اما يبقى القدر بتاعها يساوي 100 فقط. الان بعد ما راح شعرها يساوي ايه القدر بتاعها؟ يقول لك يساوي 30، يساوي 20، يساوي 10، يساوي 50. هنا نقص قد ايه؟ هذا معنى الحكومة بقى الان، نقص القيمة 50%. يبقى خلي في الرجل بنفس هذه الصورة، نقص القيمة قد ايه؟ يقول لك في الشعر حكومة، الشعر حكومة، هذا عند مالك وعند الشافعي. يبقى حكومة بقدر ما نقص من جمالي الدية، 50% من جماله راح يبقى على ذلك تدفع نص الدية، 20% من جمال راح تدفع، يبقى ده عند مالك والشافعي. عند الحنابلة اختاروا والأحناف أيضا إنه الشعر كأنه جمال كامل للإنسان، يبقى فيه دية كاملة، نص الشعر في نصف الدية وهكذا. طبعا بنكرر ان في هذه الاشياء العفو حسن وعظيم وجميل ان يعفو الانسان، العفو بحيث ان ما تبقاش انت داخل حكم بين الناس ومصلح بين الناس وتصر ان هم ده عايز يتصالح وده عايز يتصالح وانت مصر لا عايز الدين، انت مالكش دخل بالحكايه. هم طالما الناس عايز يتصالحوا وعادت الناس عندنا وشعبنا طيب، دايما تلاقي الانسان لك هاخد عوض، لا مش عايز عوض، يشير لا خد واعمل وتطلعها في دماغه انه لازم. طالما ان الانسان في اخلاقه التسامح والعفو وطلب هذا الشيء طبعا اجر في الاخره اذا ساعد على مثل هذا الشيء. اذا كان الانسان لا بيطلب الحق يبقى تحكم بالحق الذي حكم به ربنا سبحانه. يبقى هذه المسألة مسألة مختلف فيها وليست متفق عليه، الشعر فيه دية كاملة عند الحنابلة وعند الأحناف، عند مالك والشافعي فيها حكومة، الحكومة دي عند مالك والشافعي ممكن توصل نص الدية وربع الدية وأقل كمان، عشان ما تصرش إن الشعر فيه الدية الكاملة، لا عند هؤلاء ممكن تقل إن بحسب الحكومة تطلع الدية. طيب فصل في أحد الحاجبين نصف الدية، في أحد الحاجبين نصف الدية، لأن كل شيء أو كل شيء فيها الدية ففي الواحد منهما نصف الدية. إذا قال مثلا في شعر أصبع جزء واحد مع شايل مية نار وقعت من إيده نزلت على دماغ إنسان ضيعت جزء من رأسه، شايل مية مغلية شايل شاي أو غير وقع على دماغ إنسان ضيع جزء من، وهنا أشياء ممكن ما تعمدش ولا غير واحد شايل صنية وحصل هذا الشيء، يبقى هذا خطأ، هذا خطأ اللي فعل، ما فيش فيها في مثلها القصاص، إن عمرك ما تجيب القصاص مثلها، يبقى عليه يكون فيها الدية إلا أن يعفو، إلا أن يعفو. الدية بتاعتها الدية اللي هي الحكومة التي ذكرها مالك والشافعي أو الجزء من الدية ذكرها الحنابلة بحسب مساحة رأس الجزء اللي باظ منه قد ايه، يبقى يتضرب في قدر ده يطلع القدر اللي فيه. طيب في الأسنان برضه هيقول لنا هنا تجب دية السن فيما ظهر منها من اللثة، لأن ذلك هو المسمى سن، وما في اللثة منها يسمى سنخة. يعني عايز يقول السنة هي اللي فوق، اللي جوه ده الجذر بتاعها لو هيسموهن السنخ، يبقى إذا كسر السنة من فوق فيها الدية اللي هي الخمس جمال زي ما بيذكر لنا. قال فإذا كسر السن ثم جاء آخر فقلع السنخ ففي السن ديتها وفي السنخ حكومة، كما لو قطع إنسان أصابع رجل ثم قطع آخر كفه. برضه هو طبعا الطب الشرعي ليه دخل في هذا الشيء في النظر فيها، إنه هذا زي ما بيقول الفقهاء كده، يعني إنه جزء الخارجي بس هو ده السن وجزء اللي جوه ده ما فيش في حالة، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش، إنما هنقول زي ما قلنا في اليد، زي ما قلنا في اليد، يعني كسر الجزء الخارجي ما هيروح للدكتور هيخلع له الجزء الداخلي وهسيبه يعمل بيه إيه، هيعمل فساد فيه بعد ذلك. فعلى ذلك إذا خلع أو كسر الجزء الخارجي في الدية، إذا كسرها كلها من بره هو برضه هو نفس الحال زي ما قالوا في اليد يلزمهم أن يقولوا هنا نفس هذا الشيء. طيب إذا فعل ذلك مرتين فكسر السن ثم عاد فقلع السنخ فعليه الدية والحكومة. هنا نلزمه بما قاله في اليد قبل كده ابن قدامة، أنا نقول له لا يرجع بقى لكلامك تاني، في اليد تلزم بها في هذا الشيء إذا قلع، بس هو برضه في اليد انفلت منها بأنه قال لك إذا قطع الصوابع وبعدين رجع قطع له الكف يبقى في هذه الحالة هيكون دية ويكون حكومة، فيبقى هنا ما تنخدش ولا غيره. فيقول يبقى إذا فعل ذلك مرتين فكسر السن ثم عاد فقلع السن فعليه الدية والحكومة، لأن ديتها وجب بالأول ثم وجب عليه بالثاني حكومة، كما لو فعل غيره، لعل هذا للتعذيب يعني إنسان عذبه قطع عضيه وعلى رجع تاني كسر له الشيء الآخر. ودي حاجات صعبة قوي، والشريعة لما تحكم في هذا شيء أحكام عظيمة جدا تعرفها لما تشوف الإنسان المكسورة سنته. يعني أنت شفت امبارح ولا أول امبارح واحد اتخبط اتكسر سنته، منظره صعب جدا. هنا مؤلم لهذا الإنسان الكسر، هذا مؤلم لأهله، أهله. أنا ما شايف هذا الشاب اللي اتكسر سنته منظر متشوه، منظره هو اتكسر. شوف بقى أمه وأبوه بيعمل، أمه واحد مرة تعيط ابنها تشوه منظره. فهنا الأذى ما بيبقاش على الإنسان بس، انت اللي انت كسرت له سنته ده اذيته هو واذيت اهله، كل ما يوصلوا يبقى على المنظر كان منظره جميلا بوسط المنظر بهذا الشيء. فالشريعه بتعاقب باشياء شديده بحيث الانسان تاخد باله لا خطا ولا عمد، لا خطا ولا عمد. انت اخطات فعلت ايه اللي خلاك تخطئ في هذا الشيء؟ انت واقف عمال تلعب تحرك ايدك شمال ويمين في تخاف بعد كده تعمل هذا الشيء ان اعتذر مبلغ جامد. والغرامه هنا مش هتبقى زي ديت الانسان هنقول عاقله تدخل، لا انت اللي هتدفع، انت اللي هتدفع اللي فعل. لان العاقله لا تحمل الا ما زاد عن الثلث، ما زاد عن الثلث، لكن اقل من الثلث انت او الثلث فما دونه انت اللي هتغرم الثمن اللي في هذا الشيء كما لو فعلته عمدا. بالعاقله قلنا لا تغرم عمدا ولا عبدا ولا ما اقل عن الثلث. طيب برضو من كلام القدامى بيقول لنا وفي اللحيين الدية. وفي اللحيين ايه بقى اللحي ده؟ نسمع اللحي اللي هو عظم الفك اللي شايل السنان، عظم الفك اللي السنان مغروزة فيه، هذا اسمه اللحي. هما العظمان اللذان فيهما الأسنان لأن فيهما نفعا وجمالا. في اللحيين الدية يعني كسر له عظام الفكين راحت فيها الدية الكاملة فكانت فيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، معنى هو بوظهم خلاص ضعه بحيث ما نصرش فيهما نفع. إن قلعهما بما عليهما من الأسنان وجبت عليه ديتهما ودية الأسنان ولم تدخل دية الأسنان في ديتهما. يعني عايز يقول إن العظم اللي باقي من الفك بعد ما كسر الأسنان وكسر له برضه العظم ده، مش العظم لا فوق ولا تحت يشيل الأسنان، ما هم يجي يعمل طعمه بعد كده يعملوا على العظم ده بواصل لا نفع ده ولا ده، يبقى على ذلك قال له فيها الدية وفيها الحكومة أيضا على ذلك. يقول وجبت الدية ودية الأسنان، يبقى شوف كان باقي له كم سنة؟ 5 سنين وشلوا معاهم العظم بتاع الفكين، يبقى عظم الفك بحاله فيه نصف الدية، عظم الفك الثاني فيه نصف الدية، يبقى دية كاملة في عظم الفكين. الأسنان في كل سن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا هنا ولم تدخل دية الأسنان في ديتهما في ديتهما كما تدخل دية الأصابع في دية الوجه لوجوه ثلاثة. يعني ذو الأسنان حاجة والعظم اللحي حاجة تانية. أحدهما أن الأسنان مغروزة في اللحيين غير متصلة بهما، يعني منفصلة العظم السنة منفصلة عنه، وده كلام صحيح دقيق فعلا. السنة بتبقى بينها وبين عظم الفك فيه غشاء لحمي فاصل بين الاثنين، زي كما تمسك سنتك تتحرك كده كده تتحرك في ايد، لأن هي مش داخلة دايبة في عظم الفك، لا بين السنة وبين الفك لحم أو غشاء بين الاثنين. الثاني أن كل واحد من اللحيين والأسنان ينفرد بسن، ماشي. الثالث أن اللحيين يوجدان قبل وجود الأسنان، صحيح. لما بيولد الإنسان بعظم اللحي موجود وعظم الفك موجود وبعد كده تنبت فيهما الأسنان وتبقيان بعد ذهابهما في حق الكبير، ده كلام صحيح. ومن تقلعت أسنانه عادت بخلاف الأصابع والكاف، هنا بقى في كلام يعني من تقلع مين اللي تقلعت أسنانه ضروري يقصد الصبي صحيح لعله ذلك، لكن لو قصد الكبير لا، إذا تقلعت أسنان الكبير ده نادر إن بيحصل أحيانا. واحد عنده 80 سنة 900 سنة يبتدي ينبت سنان جديدة تطلع له، بس مش العاد ده نادر، هذا من النادر. فقوله هنا إنه إذا تقلعت أسنان كلها عادت لا، عادت دي فيها نظر في الكلام والأحكام ما بتنبنيش على النادر. بنذكرها علشان لما تدرس الكتاب ما تدرسش حاجات طبية وبعدين اللي حواليك يقول لك كلامك كلامك كلام فارغ كلام غلط. في الماضي هم يمكن شافوا من الحالات النادرة زي ان واحد عنده 100 سنة وبدأ تطلع له سنة من جديد، بيحصل لكن نسبة نادرة لا ينبني عليها احكام شرعية. هيقول لنا بعد كده في منار السبيل فصل في دية المنافع، صح كده في حاجة ناقصة؟ عشان البرنامج عندي احيانا ينط صفحات فتابعوا معنا. تجب الدية كاملة، طبعا فعرفت المنفعة، يبقى هنا اليد عضو من الأعضاء لها نفع من منافع، يبقى كعضو فيها جمال لها نفع، اللي بيمسك ويعطي، العين لها نفع، البصر الأذن لها نفع، السمع وكذا. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم ودواء. دراسة الفقه دراسة ممتعة جدا جدا، وتعرف يعني قيمة هذه الشريعة لما تدرس الفقه، لما تدرس الفقه تعرف، يعني أنت بتدرس العقيدة تعرف ربك سبحانه بأسماء الحسنى بصفاته العلى تعرف، لما تدرس الفقه تعرف جمال هذه الشريعة، جمال أن ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء تحتاج تجد في كتاب الله عز وجل، وفي كتاب الله الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بقصد الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أطيع الله وأطيع الرسول. هنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيان لما في كتاب الله، فربنا يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. حين تدرس الفقه تعرف هذه الحياة التي تكون للناس في ذلك القصاص، الدية التي يذكرها الله عز وجل، ليه كانت صعبة وشديدة على الإنسان بحيث ترهق وتلهق من معه علشان الناس، وهو نفسه يحرم يعمل كده تاني، الناظر إليه يعتبر الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون موجودا بين العباد. فهنا تلاقي أشياء عجيبة كان اليهود يحسدون المسلمين عليها، ويقول إن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما تركتم شيء، يعلمكم كل شيء حتى القراءة، مش سايب حتى أداب دخول الخلاء، يعلمكم حتى هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أنا لكم منزلة الوالد أعلمكم، فيسألونه ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقف على دقائق الفقه تلاقي كل حاجة بتحتاج إليها مذكورة في الكتاب، مذكورة في السنة، الفقهاء بسعة عقولهم قاسوا على هذه الأشياء أشياء، فتعلمنا من ذلك. تعرف الدين ما سبش حاجة للناس، إن أنا أعمل إيه في هذا القتل، الخطأ في القتل، العمد في كذا، في الشريعة حطت لك فيها منهاجا ونورا ونبراسا فيها تهتدي عليه حتى تصل إلى رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا دية المنافع لنتجد دية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق للحديث، وفي السمع الدية، وفي السمع الدية ذلك السمع في البصر كذلك. ولأن عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي، حسن الشيخ الألباني وقال ولم يذكر في الأثر حي. هذا يعني من الألباني رحمه الله كلام جميل بس ملوش فايدة، ملوش فايدة. ليه بقى؟ إنه مليء عنه يكون رجل ميت يكون في الأربع ديات، فضروري يكون رجل حي، ضروري، هذا معروف. لكنه يقصد إنه اللفظ اللي هو طلع عليها ما فيش هذا الشيء، لكن فقها لا يبدو تقال هذا الشيء، رجل مليء عنه مات الرجل حي ولا أربع ديات فيه، هو الرجل حي إذا ولا سبع ديات فيه. فهنا قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات. هنا منافع للإنسان، لو أنه ضربه فقتله مات الإنسان فيه دي دية واحدة، لكن ضربه عايش الإنسان على هذه الصورة، عايش على هذه الصورة صار أنه منظره مشوه، وإن الناس ينظرون إليه لا بيسمع ولا بينظر، ما فوش فايدة في هذا الإنسان. الذي فعل مش هيقعد يتفلحس على الناس أنا عملته فلان خليته كذا، لا تعالى بقى أنت ادفع بقى هذا كله، قضى عليه بقى إيه؟ أربع ديات، أربع ديات على هذا الإنسان. يبقى ذهب السمع لأن الضرب وصل القسوة أنه فعل في هذا الشيء، يعني افترى في هذا الإنسان مضيع منه، ما بقاش لا يسمع ولا ينظر، وضاع من أسله، ما بقاش نكاحه ذهب، وعقله بقى صار مجنونا على هذه الصورة. فعمر بن الخطاب قضى فيه بأربع ديات والرجل حي. مين اللي هيغلب أربع ديات دول؟ الرجل هو من الورثة، ليه الورثة؟ من رجل حي، ما هو الورثة ما يبقى يموت الرجل، لكن الرجل موجود هي له تنفق على هذا الإنسان فيها الديات. يبقى تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق. هذه الأشياء يعني إذهابها مش شرط أن يكون الضرب من الإنسان في غيره في هذه الأماكن، لكن ممكن تذهب الضرب على دماغ الإنسان، الضرب على دماغ الإنسان، مخ الإنسان، مركز هذه الأشياء يضيع عليه هذه المنافع. يبقى احذر، احذر من القسوة، احذر من تفتري على خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. إنسان يعد بقوته يعمل حاجة يقوم يعيش في حارها عمره كله. وكلام لأنه من أعظم المنافع، يعني ضرب إنسانا أصبح يتهته بعد كده، يضيع الكلام بتاعه، أصبح عارفش يتكلم، اتخرص الإنسان. وعقل الإنسان إنه من أعظم ما في الإنسان، وفي الحديث العقل في العقل الدية، بس حديث ضعيف إنما المعنى صحيح، إذا كان السمع فيه الدية ما بالك بعقل الإنسان، بعقل الإنسان، يبقى هذا أو قياس الأولى هنا على الحديث. طيب، وهذا مروي عن عمر وعن زيد. لأنه أكبر المعاني قدرا وعظمها نفعا، وبه يتميز الإنسان عن البهائم ويهتدي للمصالح ويقول لنا ويدخل في التكليف، فكان أحق بإيجاب الدين. وحدث، حدث يعني صلب الإنسان، ظهر الإنسان ضربه على ظهره فاتحدث الإنسان، ماشي يمشي ماشي راكع وهو ماشي، فنضيع انتصاب الإنسان فيه الدية الكاملة، انتصاب القامة من الكمال والجمال، وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات. الحيوان فيما في الآدمي، لكن ماشي يمشي منتصبة، الإنسان يمشي منتصبة. عن سعيد بن مسير: مضت السنة أن في الصلب الدية، وفي كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية. عن سعيد بن مسير مروي الزهري عن سعيد بن مسير عن كأنه مرسل، إسناده صحيح المرسل، والمعنى معنى صحيح، وإن كان الإسناد اللي في كتاب عمرو بن حزم اللي هي زيادة، إحنا ذكرنا لكم كتاب عمرو بن حزم وفيه إنه يشهد بعضه لبعض، لكن الكلمة في الصلب الدية دي ضعيفة، لها إسناد واحد بس إسناده ضعيف، فعلى ذلك هي ضعيفة، إنما المعنى معنى صحيح، القياس على غيرها من الأشياء اللي صلب ملوش ظهرين، هو ليه صلب واحد لعمود فقري واحد، فإذا كسر له هذا العمود فصار منجبرش وصار منحنية ليس كالإنسان يمشي منتصب الأعصاب منحنيا في هدية كاملة. من أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح لم يدم ولم يدم ذلك فعليه ثلث الدية. دي مسألة من المسائل اللي خلف الحنبلة غيرهم من العلماء، يعني عايز يقول لنا أنه إفزاع الإنسان لا يجوز لك أن تفزع إنسان، لا يجوز لك أن تفزع إنسان، لكن قد يحدث هذا الشيء خطأ، خطأ من واحد، لكن أنه يتعمد يفزع إنسانا فإذا اترتب عليها شيء أفزعه وأفل وراء حيطة طلع راح يعمله إتجن ذهب عقله، يبقى فيه دين، فيه دين أن أذهب عقل الإنسان جاب أنه خوفه. احذر من هذا الشيء، انك تحب تستظرف مثلا، يعني كده زي بعض الناس يعمل يحب يخوف واحد يقفله في حته ضلمه يفزعه ويخليه طالع على السلم يطلع له، حصل له حاجه انت مسؤول، انت مسؤول في الدنيا يمكن تعدي، لكن خد بالك ان عند الله عز وجل مش هيضيع هذا الشيء. وانت نفسك الان يمكن في سن معين، الانسان كل حاجه فوت ما هو لسه شاب، وبعدين يجي عليه مرحله معينه في سن الانسان يسموها مرحله انتصاف العمر، نص العمر ما بين 45 و 55 سنة، مرحلة يبتدي الإنسان يكتر كل اللي عدى، أنا ليه عملت كذا؟ أنا تلاقي الدكاترة نفسين عندهم كتير من المرضى في هذه الحالة، ما يسموها إنه مرحلة أو أزمة منتصف العمر، أزمة منتصف العمر، يبتدي الإنسان يفكر أنا إيه اللي خلاني ضربت فلان في اليوم الفلان؟ أنا إيه اللي خلاني طب أجيبه منين فلان ده عشان أعتذره؟ فلان ده يمكن مات الآن وما تعرفش تجيبه، وتقعد تحاسب نفسك وما تنامش لا ليل ولا نهار ويجيب شمال ويمين في هذا الشيء. إنه في الدنيا إن احذر أن تؤذي أحدا من الناس، لعلك وأنت بتؤذيه تستمتع به، وبعد ذلك يجي عليك فترة من الفترات تبتدي تفكر ايه اللي خلاني اعمله واجيبه منين عشان اعتذر له، وحتى طب هو مش قابل يقبل الاعتذار بتاعي في اللي انا بقوله، طب اجيب له منين الديه، وفيه كده اشياء كثيره تقوم تحتاس فيها، فاحذر من ذلك. انا كنت ذكرت لكم في يوم من الايام كان واحد بيصلي معانا هنا واحنا بنشرح في هذه الابواب، وجاء قتل العمد ومش عارف ايه، وبيقول لي ان انا طب انا عملت ايه، انا قتلت واحد في يوم دي، انا قتلت الراجل ده كان يعني منظره زي الوحش كده، حاجه طويله وعريضه وحاجه شكله خوف، منظره الخوف، فقتلت إنسان كان في يوم من الأيام عجبه قوته وطوله وعربه وشبابه، فقتل إنسانا في يوم من الأيام، قتلته، قال لك كنا فرح ومش عارف ايه، المهم انه قتله، قال لي ما كنتش اقصد اقتله، انا قصدت ان انا اضربه بس ضرب جامد ضربته وقتلته، واخدت فيها 5 سنين سجن. 5 سنين سجن دي حاجه يعني ما هياش بشهيد الحكم الشرعي اللي فيها، انت قتلت انسان عليك صيام شهرين متابعين، عليك صيام شهرين متابعين. حق أهل هذا الإنسان اللي أنت قتلته عليك دية القتل الخطأ شبه العمد، لو أنت ما قصدتش تقتله يعني دية الخطأ هل هم عفوا؟ روح قال يوجبهم منين دلوقتي؟ هو مش على باله سنين عمره طويلة لغاية ما عنده حاجة و60 سنة الآن، وهو خلاص ما مش لسه بيفتكر لما سمع هذا الدرس، افتكر طب أعمل إيه؟ أجيبهم منين عشان، وحتى لو جبتهم هجيب لهم دية منين؟ وأستسمحهم إزاي؟ وأعمل إيه؟ عد. طيب عليك الصيام شهر متابعين على يعني هذا اللي يلزمك الآن، وعليك الدية، الدية معكش انك تدفعي بقى من حاجة على الأقل، والتانية لسه ما زالت عليك برضه. أصوم أنا عندي القلب وعندي كذا ما أقدرش أصوم ما أقدرش أعمل وماشي هو أعمل عدى شهر بتاعه وجينا صلينا على جنازة وبعد ما مشت الجنازة يقول عارف مين ده؟ لا مين قال سوي ده هو ده اللي أتلف أتل لا صوم شهرين ولا دية دفعت ولا شيء الآن حكمه إلى الله عز وجل مع هذا الإنسان هو خد 5 سنين سجن ولا كذا لا مش هي دي حق الخطير ولا أهل القتيل عملوا إيه أهل القتيل 5 سنين سجن اللي هو خدهم هم عايزين شيء يأكلوا منه ويشربوا من هؤلاء اللي ضيعت العائل بتاعهم فبيجي على الإنسان أحيانا وقت من الأوقات يبتدي يحقق أنا اللي عملته عملت ليه أذكر واحد من الجنود عسكري من العساكر طلع معاه شو يصلي وبرضه سمع نفس درس الديات وكذا وقال طب أنا في يوم يبقى أنا قتلت أنا كنا مع الضابط ومش عارف إيه والضابط قال اضرب ايه واحد بيجري اضرب ضربته في قلبه ما عملت مات يعني كل إنسان بيجي له وقت بيبتدي يفكر ليه عملت واللي عملته صح ولا غلط ولما انت ضربت بيجري ما ضربتوش في رجله ليه ضربته في قلبه يعني على طول كده واحد بيجري وانت مش عارف فلان ده ما يمكن مظلوم ممكن شافكم انتوا شفت خاف منكم طلع يجري منه ليه ضربه في قلبه على طول ضربه هنا وهو الضابط قال له اضرب ما فكرش ضربه رصاصه في قلبه مات هذا قتل الان اعمل انا بطلع كل شويه عمره وبطلع كل امره الى الله عز وجل ما تكلمش فيه الايه اللي عليه قالك اتكلم ان بيجي لك وقت من الاوقات بتندم وقت الندم الآن اللي فات تجيبه ازاي ما تعرفش تجيب هذا الشيء لذلك احذر من الأذى احذر ومش شرط بقى الأذى كل نوع من أنواع الأذى ولو حتى بالكلام انك تؤذي فلان تشتم فلان تغتاب فلان تنم فلان تفسد بين الناس يجي عليك وقت من الأوقات عايز ترجع هذا الشيء تلاقي نفسك ما انتش عارف ارجعه ازاي تلاقي بعض الناس يجي يا شيخ سامحني يا شيخ سامحني طيب سامحتك روح مع السلامة طب مش تعرف انت وعايز اعرف انت ليه انت هتحكي لي عملت ايه هعرف حسد غيظ منك وليه بتروح بس طيب ولعل تيجي وتقول ان انا عملت كذا ولا مش مسامحك روح وامر تقعد انت لا تؤذي احدا لا تؤذي احدا لا بلسانك ولا بيدك ما تعرفش اللي انت بتزيد هيسامحك ولا مش هيسامحك ولعلك تفضل متعلق بهذا الشيء يجي البعض يقول انا كنت في يوم من الايام قاعد على خزنه عمال اسرق منها الفلوس الموجوده فيها واعمل ايه الان ولا رجع فلوس سرقتها كلها لو تسمح لي انت اخذت منهم هذا الشيء ما اقدرش ليه ما تقدرش ما يوم القيامه هترجعها غصبا عنك هترجعها يوم القيامه هذه بس من حسناتك هنا لابد من ارجاع المظالم الى اصحابها ولهذا الشيء علشان ما تضحكش عليك قبل ما تمد ايدك على الحرام اعرف ممكن تجي لك لحظه من لحظات تقول عايز ارجع بس خايف كرامتي هتوجعني مش هقدر انا اقول للناس معلش انا سرقتكم انا عملتكم مش هنا احذر ان تقابل الله عز وجل وعليك مظلمه لاحد من خلق الله. طيب نرجع تاني بقى بيقول لنا اذا افزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم فعليه ثلث الدين. هذه حاجه صعبه شوف لك من فوت حاجه في ايه مش موجوده كمان. طيب معلش اخري يا رهن عندك الكتاب ده طيب ولا في 7 من دي يعني ولا لسه ما جاتش ماشي دي بس الجمله دي بس منافع الإنسان منفعة أكل أذهب على الإنسان المنفعة إنه ما يقدرش هيغطله خرطوم ينزل في معدة الإنسان إذا هنا منفعة أكل الإنسان ما يستمتعش بالأن راحت عليه منفعة يبقى فيها دية كامل يبقى هذا أكل منفعة بطش إمساك يمسك الضرب الإنسان حصل له شلل ما يقدرش يمسك الحال اليدين لعضو من الأعضاء اللي الإنسان بيستخدمها في الأكل والشرب وغيرها يستخدمها في المسك في الدفاع عن النفس كف الشر عن النفس كذلك نفع الجمال كعضو جمال اللي كعضو إذا قطعها فيها الدية بتاعتها ضيع المنفعة يبقى راحت المنفعة تمت شلت الإيدين فدية كاملة الدية الواحدة جزء من الدية. النكاح نكاح الإنسان يعني أنه ضرب الإنسان صار أنه لا يصلح للنكاح لا وهنا مش شرط بقى ضرب أو لا، ممكن يكون إنسان أخطأ كطبيب ملوش في الجراحة وعمل عملية جراحية لإنسان، فهنا أفسد أعضاء داخلية في الإنسان ترتب عليها إنه ما يقدرش إنه يتزوج بعد ذلك. يبقى هنا فيها طبعا عمليات جراحية كل حاجة لها أخطرها ولها الأعضاء الجانبية بتاعتها، ولكن اللي يجري العملية الجراحية يكون الجراح بتاع هذا الشيء. يبقى هنا الجراح طالما أجراها ولم يتعمد خطأ إلى شيء حتى ولو حصل هذه النجيه، انما واحد ملوش في هذا الشيء ويعمل العمليه الجراحيه مش شغلته، يبقى على ذلك ما اتلفه يلزمه في الديه اللي فيها. طيب من افزع انسانا، ولا لسه في حاجه ثانيه؟ طيب من افزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم فعليه ثلث الديه. عليه ثلث الديه. إفزاع الإنسان فأحدث، شوفه يضحك عليه يقول لك شوفه امبارح عملت فلان عملة خليته مش عارف إيه راح عملها على نفسه، ويضحك ويتبسط واللي حواليه زي حالاتكم كده يروحوا ضاحكين بره. ها يضحك ضحك على إيه؟ على الخيبة اللي أنت حصلتها. يقول لك عليك تلت الدية. تلت الدية سبحان الله. يقول لك أفزع إنسان فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم. ولم يدم يعني هي مرة وخلاص، بس خليته يعني ضحك عند الناس حكوا عليه الناس عليك تلت الدية. طب إذا دام بقى هذا الشيء، إذا دام حصل له الأعصاب بتاعته خلت العضلات اللا إرادية بتاعته تشتغل على طول، بقى مفتوح على طول يبول على نفسه على طول، في الدية كاملة، في الدية كمية جمل، مية جمل في هذا الشيء. فهنا هذا اختيار الحنابلة، يعني الاتفاق على انه يعذر هذا اتفقوا، بس اختلفوا بقد ايه يعذر، بقد ايه يعذر هذا الانسان في مسألة انه لم يدم. لم يدم يعني انه هو افزع انسانا فبال على نفسه او تغوط على نفسه، وهنا فيها قد ايه. بيقول ابن قدامة من ضرب انسانا حتى احدث فان عثمان رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدين. يبقى هذا قضاء عثمان، يبقى للقاضي أن يأخذ بما قاله عثمان رضي الله عنه والخليفة الراشد، وله أن يختار في هذه المسألة لأنها مختلف فيها بين العلماء. الإمام أحمد دائما يتوقف على قول الصحابي، يقول لك لا أعرف شيئا يدفعه، هذا قول عثمان يبقى أخذ بقول عثمان، وبيقال إسحاق ابن راهوي. لكن أبو حنيفة ومالك والشافعي هم الجمهور قالوا لا شيء فيه، لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو أو إزالة جمال، وليس هنا شيء من ذلك. يعني عايز يقول لا شيء يعني من الدية، وإلا التعزير لهذا الذي فعل فيه، التعزير لهذا الإنسان، تغريم هذا الإنسان بما راه الحاكم، أنه يسجن هذا الإنسان، أنه يجلد هذا الإنسان تعزيرا، أنه يغرمه غرامة مالية للحاكم أن يرى ما يؤدى به مثل هذا الإنسان. وقدامه كلام عثمان وكلام الحنبلة في هذا الشيء له يصل إليه، له أن يصل إليه. يعني إذا قال لا مش هغرمه تلت الدية، تلت الدية كتير، هغرمه خمس جمال إن شاء الله، جمال واحد مو حاجة كتير، ما هي شوية تؤدب مثل هذا الإنسان. يبقى يؤدب هذا الذي تعمد أن يفزع إنسانا حتى تبول على نفسه أو تغوط على نفسه. هنا مشاعر الإنسان وكرامة الإنسان ما حدش ينتهينا، ما حدش يجعل الآخر سخرة يضحك به واستهزئ منه، وكل ما يمر عليه الناس يهزؤوه يعني فلان اللي عمل فيه كذا، لا فلان ده اتعامل فيه كذا علشان يحرم يعمل مثل هذا الشيء ولا يقتدي به غير من الناس. يقول إنما ذهب من ذهب إلى إجابة الثلث لقضية عثمان لأنها في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافها فيكون إجماع. لا، مسألة المعرفة فيها نظر، لكن غاية أن يقال إنه للحاكم أن يصل إلى ذلك اجتهادا، يبقى يقدر التعزير اللي في ذلك بما يراه إن شاء الله يصل إلى ثلث الدية كما جاء في عن عثمان رضي الله عنه. سواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا، سواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا. ويمكن تقرأ في الجرائد إن واحد ما بيضرب غلام عنده أخده وحط في دبره البتاعة بتاعة الهواء وخلى نفخ له بطه بها وراح للمستشفى، أو هذا أولى من هذا الشيء اللي أحدث ببول أو بغائط أو بريح اللي فعل فيه هذا الشيء، يبقى عليه فيها للحاكم أن يحكم لغاية ثلث الدية في هذا الشيء إذا فعل، إنه سيره مضحكة للناس يضحكون عليه يستهزئون به، ففيه ما قاله الحنبلة هنا. إن دام ولم يستمسك بوله أو غائطه فعليه الدية كاملة، عليه الدية كاملة إذا دام ولم يستمسك البول أو الغائط. لأن كل منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر، فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان. يعني عايز يقول إذا ضرب على دماغه راح سمعه وبصره منفعتان، لا ده حصل فيه ضرب بصورة أو فزع بصورة بحيث أنه صار بعد ذلك يبول ويتغوط على نفسه، يبقى يقول منفعتان ضاعت من الإنسان، عليه ديتان لهذه ولهذه. شوف يقول لك إن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلام، هذه منافع في الإنسان، منافع في الإنسان، كل واحدة منفعة قائمة بنفسها، سمع الإنسان، بصر الإنسان، عقل الإنسان، شم الإنسان، ذوق الإنسان يتذوق، يعني كلام ونكاح عليه سبع ديات، سبع ديات، سبع ديات إذا أذهب من الإنسان ذلك، وزيد على ذلك أرش تلك البناية. يعني حط له سبع ديات وحبه كمان، حبه يعني يقول لك ارش جنايه ارشها، يعني يقول لك ده يساوي كم لو ده عبد الان، يساوي كم هذا لو انه عبد، يساوي ما يساويش نص ثمن وربع ثمن وخمس ثمن، ضيع عليه حط عليه كمان هذا الشيء اللي هو ارش الجنايه بتاعه هذا الانسان. يبقى اذا جنى عليه فاذهب سمعه وبصره، الأشياء هذه ممكن تذهب، سمع الإنسان وبصر الإنسان وعقل الإنسان وشمه بضربات في هذه الأماكن، ممكن تذهب بضربة واحدة في دماغ الإنسان فيذهب عليه هذه الأشياء. يعني لو مات هذا الإنسان في الدية الواحدة وكان هذا خطأ، لكن لو فعل بهذا الشيء في هذه الدية، إن مات من الجناية فعليه دية واحدة، إن مات من الجناية فعليه دية واحدة، لأن أحاديث الديات مطلقة إنه مش موجود، هو ميت الآن يبقى الورثة يأخذه بقدر قيمة صاحبهم، إنما هو حي، هو حي جنايات كثيرة أتلفت هذا الإنسان يبقى يأخذ مكانها ما يستمتع به. طيب أنتم مش حطيتي ساعة هنا فالظهر حنقعد للفجر كده النهاردة، لأن أحاديث الديات مطلقة ولم يذكر فيها غيرها وفي نقص شيء مما تقدم، إن لم يعلم قدره أو لم يعلم قدره حكومة، يعني عايز يقول نقص أي شيء من هذه الأشياء، جناية عليه نقص سمعه ألا سمعه، يبقى يقول لك فيها حكومة. عرفت حكومة يعني إيه؟ هو حيجي لكم تعرفها بعد شوي. يبقى هنا لأنه لا يمكن تقديره، وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب، وجب من الدية بقدر الذاهب، لأن ما وجب في جميع شيء وجب في بعض بقدره. يبقى هنا كأنه يقول لك حكومة، حكومة إنه حنقدر هذا الإنسان عبد ثمنه 100 جمل، حنبيعه الآن يتباع بكام؟ يقول لك يتباع ما يسويش سمعه ناقص نص سمعه وربع وسمعه ناقص جزء من سمعه كبير ما بيسمعناش كويس، يبقى على ذلك يساوي 50 فقط. يبقى يقول لك قدر ما بين الاثنين دي هذه الحكومة اللي يقصده. وإن علم قدره الآن طبعا بالطب ممكن يتعرف قدر الذاهب من الإنسان، النسبة، نسبة العجز اللي فيها قد إيه بالأجهزة وغيرها، إن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب، لأنه وجب في جميع شيء وجب في بعض بقدره. ويقسم المذاق على خمس: الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة، يعني أقول لك الحاجات اللي بيزقها الإنسان، بيزق إيه مو اللسان، لسان عجيب جدا هذا اللسان، تلاقي هنا من الأمام بيدوق حاجة، من الجنب بيدوق حاجة، من ورا بيدوق حاجة تانية، وهو لسان واحد، هو لسان واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه أشياء لهذا المذاق. يبقى اللسان بيتكلم به الإنسان، إذا أفسد على الإنسان في لسانه الكلام يبقى فيه الدية كاملة، إذا ضاع منه الكلام، لا تضع منه الكلام وكمان ما بيدقش خد لك دية تانية كمان فوق. الإنسان ما بيبلعش، لما يعرفش يبلع حط دية تالتة على هذا الشيء. يقسم الكلام على 28 حرفا، يعني يقول الإنسان ده يتكلم هنقسم كلامه على 28 حرف، الحروف اللي ضاعت منه كم حرف يبقى دية في 28 حرف، ضاع جزء منها، وهنا عند علماء الصوتيات يعرفوا فيها أكثر من هذا. يقبل قول مدني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه، لأنه لا يعلم إلا من جهده، زمان كان هذا الشيء لا يعلم إلا من جهته، لكن الآن بالأجهزة هيتعرف الإنسان، كل المدني عليه دائما بيبقى عايز ينتقم من الثاني، ينتقم يبقى هو أذهب منه سمعه، يقول لك إنه راح ما بيسمعش خلاص، يروح عند الدكتور ويقف كده الدكتور يكلمه شمال يمين ما فيش ما بيسمعش، وهو يكون يسمع كويس ولكن ضاع جزء من السمع، الغيظ، الغيظ. ولذلك بيقول له هنا إذا ما عرفوش المطلق المدني عليه، هو المدني عليه. الآن يعني مع وجود الأجهزة الطبية والاختبارات الطبية وكذا بيتعرف. أذكر واحد راح للدكتور وقال له ما بسمعش وداخل عند الدكتور داخل طالع عمال جلسة ورا الثانية ورا الثالثة ما بيسمعش هذا الإنسان، لغاية ما آخر جلسة جاء هذا الإنسان عند الطبيب بتاع السمع وخلاص هيقرر له إن عجز كلي في السمع ما بيسمعش حاجة، وبعدين ده فرحان بناخد عجز كلي وطالع. فالدكتور بقى ذكي هيقفل باب وراك، راح قافل باب وراك عرف انه كذاب. فهنا يبقى اختبار، ما هيش بقى كلام ابن قدامه او كلام الشيخ هنا انه يتعرف منه هو من المريض، لا هنا الان طالما في اطباء وفي اجهزه للقياس وكده يبقى يلجأ للاشياء الحديثه في هذا الشيء. طيب ان ادعى نقص احدى عينيه عصبت العليلة، برضو الفقهاء كلهم الآن مش هنقول الكلام ده طبعا، الآن اللي بيحدد الطبيب يبين النظر ضعف وصل لقد إيه في هذا الشيء، لكن في الماضي برضو أذكية جدا يعني لما يحدد لنا اختبار بهذا الاختبار شوف يقول لك إيه. المدعي دايما بيكذب أو المجني عليه دايما مع غيظه يقوم عايز أعلى قيمة ياخدها من هذا الآخر، فبيقول لك إن ادعى نقص إحدى عينين عصبت العليلة، يعني عينه العلي يقول لك النقص ما هيدعى عينك كنت بتشوف قد ايه، كنت بتشوف 6 على 6 كل واحد هيقول كده، يقول لك طب استناني بقى خلي عينك السليمه دي نشوف بيها قد ايه، تعصب العليله ويشوف بالسليمه هتوصل لغايه فين النظر اللي فيها. هو بيختبر بقى الاختبار ده اللي بيقول واعطي رجل بيضه فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك، يعني عايز يقول بصر هذا الانسان بيوصل لهذه المنطقه اللي في هذا المجال. ثم عصبت عينه الصحيحة وفتحت العليلة وأعطي رجل بيضة فانطلق به وينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك. الاختبار إيه؟ هنا عايز يقول عينه بصره قد إيه بيوصل له عشان ما يكذبش، يقوم يقول له واحد خد امسك البيضة دي في إيدك أو أي شيء يمسكه في إيده ويغطي عينه العليلة وعينه البصيرة يقول له بص عليه شايف لغاية ما يوصل لمكان يقول شايف شايف شايف شايف بهذه البيضة. طيب يخط خط عند هذا المكان يبقى شاف فين بعينه السليمة لغاية 10 متر 20 متر 50 متر قدام، بعد كده يغطي العين السليمة وبالعين العليلة شوف هاي مصر بعد متر مترين مش شايف يتحدد المكان. طيب روح الناحية الثانية يودي الناحية الثانية اللي معاه البيضة ويقيس مرة ثانية من الناحية الأخرى، ليه؟ لأنه هو هيعمل هذا الشيء وقت ما هيقول له شايف لغاية فين بعينك، لأنك مش شايف هنا بس شايف لغاية هنا بس مش هيقول لك شايف لغاية فين، فيعكس في الناحية الأخرى عشان يتعرف القدر بالضبط اللي فيها، وقد يكرر هذا الاختبار كذا مرة بحيث أنه يستيقن أن قد إيه النقص اللي حصل في هذه العين، العادة دي مثل العين الأخرى فالنقص اللي حصل فيها والله ربع البصر نص البصر خمس البصر حسب، فيعطى بقدر الدية بمثلها. الآن مش محتاجين لهذا الاختبار، طبيب حيحدد انه قد ايه النظر اللي كان في هذا العين بالقياس على العين الاخرى، وان كان قد يخلط ان عينه واحدة نظرها قوي جدا والاخرى نظرها ضعيف، لكن على كل حيمشي على الحال اللي مولود وحيحدد قد ايه نقص البصر اللي فيها، نقص البصر 10% 20 50 يبقى بقدر هذا النقص يكون الدية بتاعته. طيب حنقف بقى على فصل في دية الشد والجائفة في المرة القادمة إن شاء الله.